وليس تقبل في الأحكام، لا يؤخذ منها الوجوب ولا الاستحباب، نعم أو أن تقدم على الفعل أو تتركها أبدا. أما رؤيا الأنبياء فهي واحد، هذا أمر خاص، ورؤيا الناس للنبي حق. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الكاملة لا نقص فيه فهو حق، فإذا رأيته ناقصا كأن رأيته بلا لحية أو بلا أذن أو بلا عين فاعلم أن النقص إيش؟ أن النقص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالمرآة يريك نفسك، يريك نفسك حق. وقد نقل بعض المفسرين عن فقي بن مخلد صاحب المسند في الحديث له مسند أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسقاه لبنا، النبي سقى إيش؟ سقى بقي لبنا. فلما استيقظ بقي، منذ استيقظ وتذكر الرؤيا قاء لبنا، قاء لبنا. لماذا؟ كأن الغاية من ذلك أن يعلمه حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، يعني أراه دقة قول النبي من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني رأيتني أعطيك لبنا ثم لما استيقظ استقاء لما قال شوف رؤيتك لي حق. ويحكي الشيخ إسماعيل حقي صاحب كتاب تفسير رؤى البيان المتوفى سنة 1137 هجرية يقول أن رجلا من الصالحين رأى في المنام أنه لطم النبي صلى الله عليه وسلم، المسكين فانتفه خائفا فزعا من هذه الرؤيا، وأزعجه ما رأى مع جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. فأتى بعض المعبرين وقال يا شيخي رأيت كذا وكذا، عرض عليه الرؤيا، فقال له المعبر الشيخ المعبر اعلم أن النبي أكبر من أن تناله يدك أو يد غيرك، لكن أنت لا تسيء إلى النبي ولكنك تسيء إلى حكم شرعي من أحكام الإسلام، أنت لطمت النبي، أنت تلطم حكما شرعيا لا تنفذه، فانتبه إلى ذلك. وكون اللطم في الوجه يدلك على أنك قائم على كبيرة، شغل كبير وأمر محرم تلبست بكبيرة من الكبائر. الرجل صالح انحرد بنفسه وحسبه ما رأى كبيرة ولم يذكر أنه إيش أقدم على أمر محرم من الكبائر، وكان الرجل مشهودا له بالصلاح. ثم إن الشيخ المعبر للرؤيا قال صحيح، طيب أنا ما عهد على نفسي كبيرة، والشيخ المعبر صالح ومشهود له بإيش؟ بالصدق والخبرة، وهو غير متهم في دينه، فازداد همه ودخل على زوجته حزينا كئيبا، فسألته الزوجة ما سبب حزنه، فأخبرها برؤيا وتعبير الشيخ المعبر له، وإذا بالمرأة تفاجأ أو تفتح عينيها وتقول لا إله إلا الله أتوب إلى الله عز وجل، فقال ويحك ما يبقى أتوبين من إيش؟ قالت والله لا أصدقن، أتذكر في يوم كذا وفي نهار كذا أنك أقسمت وحلفت علي بالطلاق أن لا أدخل بيت بني فلان؟ قرأت، قال لا أذكر. قالت له مررت بهم يوما فعزموا علي أن أدخل فاستحييت أن لا أدخل فدخلت ولم أقل لك. إذن بقي يعاشرها بإيش؟ بحرب مطلق. وأذكر لك ما جرى وكتمت الأمر خوفا منك. قال البروسوي فخشيت كفر الرجل ساجدا لله عز وجل واستغفر من ذنبه وتاب إليه ودعا الله أن يغفر له ولها، ثم اعتدت المرأة تمت تقضية العدة وأحدث لها عقدا جديدا. والخلاصة أن الرؤيا تطلب التعبير، ولذلك قال الملك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. حتى الكهان والحاشية والمنجمون والملأ إلى أن الرؤيا تشير إلى أمر سيء مبدع، لم يريدوا أن يواجهوا الملك بها. يعني يأتينا هذا أمر مخيف أو أمر كذا، لا أبدا، ما أرادوا. على عادة الحاشية التي تخلق الحكام غالبا لا يبرزون للمسلمين إلا إيش؟ إلا الجانب الذي يرضيهم، أما الأشياء التي لا ترضي يحجزونها عنهم إلا إذا كانت بطانة خير تصارحهم وتدعو لهم وترشدهم إلى طريق الخير. نعم. أو أنهم هؤلاء الملأ والمنجمون شعروا بعجزهم عن تأويل الرؤيا، شعروا أن الرؤيا صعبة التأويل، ولذلك كان جوابهم كما ذكره القرآن الكريم قالوا أضغاث أحلام ثم دار وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث أحلام خرافيط، ثم خافوا أن إيش؟ أن يكون لها تأويل، فحفظوا خط إيش؟ خط الرجعة، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. كانت أضغاث أحلام أي تخاليط من أحاديث النفس أو من وساوس الشيطان، فهي لا تشير إلى شيء ياتي، لا تفهم. والأحلام مفردها حلم أو حلم بتسكين اللام أو ضمها، والحلم أو الحلم مرادف للرؤيا بمعنى واحد، إلا أن كلمة رؤيا غلبت في الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم أو الحلم في الشر والشيء السيء. وعند العرب لا تمييز بينهما، إلا أن الذي أوجد التمييز حديث أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير، البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. إذن فالتمييز نعم شرعي. قال الطرفشتي عليه رحمة الله الحلم عند العرب تستعمل استعمال الرؤيا بمعنى واحد، والتفريق بينهما بين الحلم والرؤيا كان من اصطلاح الشارع الحكيم صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الأمر. لماذا فرق الشارع في الفصل بين الرؤيا الحق والرؤيا الباطل، وبين القسم الصالح والقسم إيش؟ التي تقوم من الشيطان أو المسيئة أو التي فيها شر؟ قالوا أضغاث أحلام. كلمة أضغاث تطلق أقل من حزمة، أقل من حزمة وأكثر من القبضة. لو قبضت قبضة اسم قبضة، أكبر كثير اسم حزمة، الوسط بين القبضة والحزمة إيش اسمها؟ ضغ، مفردها ضغ، أضغاث أحلام. والقبضة كلمة أضغاث تطلق على القبضة أو أكثر من القبضة من الرصب واليابس معا، خليط، يعني هذه الرؤيا مخلوقة. نعم. وقد ذكر صاحب كتاب أنبياء الله أن الملك لما ذكر للحاشية رؤيا قال أحد العرافين يا سيدي هذه أشياء مختلطة أو مختلطة مختلطة، كيف تأكل أبقار هزيلة أبقارا سمينة، وكيف تبتلع سنبلات يعني يابسة جافة سنبلات كبر كبيرة، هذه لا تأويل لها يا مولاي. هذا في القالب الأول. والتفت أحد الكهان وقال لعل مولاي الملك أثقل في عشائه فنام على ثقل في الطعام فحدثته نفسه بالسنابل الخضر وبالبقر السماء. وكان كبير الوزراء إلى جانبه فقال: يا مولاي، يقول النساء إن الإنسان إذا نام وكان مغطى بلحاف ثم دفع اللحاف أو الغطاء بقدميه فظهرت أقدامه خارج الغطاء أو ظهر شيء من جسمه عاريا فإن الرؤيا تكون في تلك الحال من التخلف. هذا رأي كبير. إيش يعني إذا الواحد اتكشف في الليل؟ وكان للملك مهرج ضحك فقال: يا مولاي، أنا أقول كلمتي، يقولون إن كبر السن يجعل الأحلام تختلف. وتعرفوا من الملك إيش كان؟ كان كبير، وحاولوا إيش لكبره قتله بالسم. مرة معنا هذا. نعم. وهكذا اتفقت آراء الكبراء جميعا على أن الرؤيا إيش؟ مخاليف، وأنها مجموعة تخاليق لا تأويل لها ولا تفسير. فقالوا: أضغاث أحلام. والضغط يطلق كما ذكرت عند العرب على الشيء المختلف أو على الشيء المتحد، كقول القائل: خوض خوض كأن فراشها وضعت به، أضغاث ريحان أضغاث ريحان غداة شمال. خوض الشاب الناعمة الحسنة الخلق، كأن فراشها إلى رائحة طيبة معطرة قد وضعت به ضغطا من الريحان. غداة شمالي ريح جميلة، ريح ناعم من الشمال تنقل هذه الريح العبقة. يقول البروسوي في هذه الآية: تأمل يا عبد الله، تأمل كلمة أضغاث مع موافقتها للسناب سبع سنبلات ضغط ضم من حشيش، كيف وافقت ايش التنابل. ثم يقول: فلله دار التنزيل. شغله كبيره. والظاهر ان الملك كان شاكا في معرفتهم للتاويل، ولذلك جاء بعباره تشير الى هذا الشك: ان كنتم للرؤيا تعبرون. اذا كان عندكم علم. عند ذلك خافوا الملك وخافوا ان يكون للرؤيا تعبير، فتراجعوا وقالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعلم، وما نحن بتأويل الأحلام بعلم. والظاهر من السياق أنهم كانوا لا يعلمون، بدليل قول الساقي لما سمع الكلام بعد ذلك، لما سمع الرؤيا والخبر قال: أنا أنبئكم بتأويله، إذا كنتم لا تعلمون فأنا إيش؟ أنا أنبئكم بتأويله. والحقيقة أنهم سواء علموا التأويل أم لم يعلموا، فإن الله أعمى بصائرهم وأعجزهم عن التفسير، ليكون تفسير الرؤيا سببا في إخراج يوسف من السجن. هذا الهدف، وظهور لإخراجه وظهور علمه وكمالاته وفضله حتى وبراءته حتى يقدم أو يكون له مكان. يقول صاحب تفسير البحر المحيط: لما شك الملك في علمهم لتعبير الرؤيا وأعضل أي صعب على الملأ تأويلها، تذكر الناجي ساقي من القتل، تذكر أو ساقي الملك تذكر يوسف وتذكر رؤياه التي رآها في السجن، وتذكر كيف أتى إلى يوسف وكيف طلب منه تعبير الرؤيا، تذكر كل هذا. نعم. وتذكر أن يوسف أوصاه بأن يذكره عند الملك فنسي ولما نسي. فقال الملك: يا مولاي، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسلون ما قالهم مين؟ ليش ما قال بعثوني على يوسف؟ قال: أنا أنبئكم، أنا سأخبركم من ينبئ فأرسلوا. ماذا كان يوسف؟ لماذا لم يذكر يوسف؟ لأنه إذا قال لهم يوسف في السجن هو الذي يؤول، قد يرسلون غيره للإتيان به، وإنما أراد هو أن يكون اللقاء بيوسف ومع يوسف فقال فأرسله، ولم يذكر يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وذلك قول الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الأمة الفترة من الزمن غير محددة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى مدة معدودة. الأمة تطلق على العدد الكثير، وتطلق على المدة الزمنية غير محدودة، وتطلق على الرجل الإيش الذي جمع الفضائل. إن إبراهيم كان أمة، يعني أمة في رجل. نعم يقول الشعراوي كان أحد السجينين الذي نجا يسمع مقالة الملك في المنام ويسمع رد الملأ، فاسترجع بذاكرته ما مر معه في السجن وفي الرؤيا وكيف رأى الرؤيا وكيف فسرها له يوسف، فقال للملك وللملأ أنا أنبئكم بتأويله، وأراد أن يستأذن من الملك وأن يبين للجميع. قال أنا أنبئكم، ما قال أنا أنبئك للملك، نبئكم للكل. نعم أن التأويل، أراد أن يبين أن التأويل ليس من عندي فأرسلوه، مش أنا اللي بعبر لشخص آخر، أرسلوني إليه وأعبر له فأرسلوه. نعم اعترف الجميع بالعدل وتقدم الساقي. نعم قال الساقي الملك يا مولاي إنك استجني رجلا صادقا كثير العلم كثير المعرفة يقضي يومه في العبادة، وذكر وقد سألته في رؤيا فصدق في كل تأويلاتها وعرض عليه الإسلام، فإن أذنت لي يا مولاي ذهبت وأتيتك بالجواب. وقال الذي نجا منهما وانذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يقول الألوسي لما سمع الساقي من الملك الرؤيا جث على ركبتين وقال يا مولاي أنا أنبئكم بتأويله أرسلني إلى السجن أنا أنبئك. فبعثوا، السجن كان على موضع من النيل يبعد عن مدينة القسطاط مقدار 80 أميال. نعم إذا ما ذكر الاسم حتى يسعد بلقاء يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والتقى يوسف فكان لقاء وكان اعتذار، ولكنه لم يكن عتاب لموسف، ما عتب ما قد لجئت لماذا نسيتني ولماذا لم تذكرني. ورأى يوسف كما عهده صابرا محتسبا قائما قانتا لم يعتب عليه لنسيانه، وخاطب يوسف بلغة القريب المحبب يوسف يا سلمك القريب يوسف، وزاد في التحبب إليه أيها الصديق. يعني في اختصار وحذف هنا أرسل الملك الإيش الساقي وصل لهنا قابل يوسف كله محذوف ما يفيد فائدة. يوسف أيها الصديق زيادة في التحبب، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع بالفتية إلى الناس أو بالتفسير لعلهم يعلمون. والصديق في اللغة هو الذي يصدق في قوله، وكيف يكون الصدق في القول؟ أن يطابق الكلام الواقع. إذا دخل إنسان وقال الشمس طالعة نظرنا من النافذة الصحيح، أقول هذا إيش؟ صادق في القول. إذا طابق الكلام الواقع كان صادقا في قوله، ويطلق كذلك على الصادق في الفعل، يجمع الصدق في القول والصدق في الفعل. كيف يكون ذلك؟ بألا يقول ما لا يفعل، إذا قال تنفذ. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونحن نعلم أن الساقي كان له مع يوسف تجربة كما قال الشعراء رحمه الله. التجربة الأولى عايشه في السجن مع زميله خباز، ولما رأيا رؤيا قال إيش إنا نراك من المحسنين، فكلمة نراك من المحسن عاشروا، إذا عرفوا منه الصدق في القول والفعل. التجربة الثانية مجيء حركة الحياة تطابق ما أول عليه الرؤيا، لما أولهم الرؤيا في السجن قال أما أنت فإيه تنجو وأنت تطلق ويأكل الطير، ألم تأتي تعبير الرؤيا وفق الواقع؟ هذا لا شك في ذلك. نعم، ولذلك قال يوسف أيها الصديق، يا من صدق في قوله وصدق في فعله، الصادق في كل شيء، أيها المبتلى لأجل صدقك، أنت ابتليت لصدقك، ولو كنت من المخادعين لما كنت في السجن الآن، ولو كنت من المخادعين والذين يفعلون المعصية لما كنت في السجن الآن. كان تأثر الساقي برؤية يوسف شديدا، لأنه رأى خير الناس وأحكم الناس وأنزه الناس لا زال في السجن، ولذلك قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف إلى آخر الآية. وقول الساقي أفتنا مع أن المستفتي واحد وهو الساقي يدلك على أن الرؤيا ليست للساقي بل لغيره، وأنه سفير فقط ورسول فقط، عتاه يعود بتفسير الرؤيا إلى الملك وإلى الملأ كي يدركوا تفسيرها فيعملوا بمقتضى التأويل والتفسير أو المعنى، ليعلموا فضلك وليعلموا مكانتك وليعلموا براءتك، وذلك قول الله تعالى لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي فضلك ونزاهتك وبراءتك وعلمك. ونلاحظ في الآية أن الساقي قص الرؤيا على يوسف كما جاءت في ألفاظ الملك تماما، لم يزد ولم ينقص. لماذا؟ لأن الرؤيا وتعبيرها يكون وفق الألفاظ بدقة، كلما أتيت باللفظ على كما رأيته في الرؤيا يكون التعبير أدق. ماذا كان رد يوسف؟ ماذا كان رد يوسف؟ كان رده غريب، كان رده رد نبي، لم يساوي ولم يشترط أن يخرج من السجن مقابل تأويل الرؤيا أبدا أبدا، ولم يتكلم إلا بتفسير الرؤيا وحده. وهذه الطريقة تبين لك أخلاق الأنبياء ومن يسير على طريقهم وعلى شاكلتهم، يغيثون الناس حين يلجؤون إليهم، يساعدونهم في كل ما يطلبون أبدا بكل ما يلجؤون، وإن كان الذين يستغيثون بهم من سجانيهم أو جلادهم، يغيثونهم ويساعدونهم ويدعون لهم. ولذلك أجاب يوسف دون مقدمات فورا فسر الرؤيا ودون شروط، إذ قال للساقي قل للملك هذه سبع سنين مخصبات ومن بعدهن سبع سنين شداد إلا أن يحتال لهن، استكمل أجملها سبع شداد، لكن في حيلة تنقذكم من هذه الشدة. فانطلق الساقي وأخبر الملك بما قال يوسف، فقال الملك ارجع إليه فقل له كيف نصنع، كيف يصنع، كيف يحتال، كيف الحيل حتى ننجو من هذه الشداد؟ فقال يوسف تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وهذا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية إرسال الملك إلى يوسف في السجن بعد أن قص عليه الساقي عن وضع يوسف وعن خبرته، فأرسل إليه يوسف: أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات كمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وقلنا إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بدأ بتفسير الرؤيا، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذه بداية تفسير الرؤيا. تزرعون 7 سنين على عادتكم بجد ونشاط وهمة، هذه السنين ستكون خطبة عليكم فاستغلوها في زرع أكبر كمية ممكنة. وهكذا أول عليه الصلاة والسلام البقرات التمام والسنابل الخضر بسنوات إيش؟ بسنوات مخصبة. ثم دلهم على أمر زائد فوق التفسير ضمن الكلام: فما حصدتم فذروه في سنبله. زيادة عن تفسير الرؤيا، أي اتركوه في السنابل، اتركوه في السنابل دون دراسة ودون تذرية، اتركوه في السنبل. نعم، فإن الحب إذا بقي في سنبله لم تؤثر عليه عوامل الجو ولا يأكله السوس بعد ذلك، لا الجو يؤثر ولا عوامل التسوس تؤثر. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء الدكتور طبارة، يقول: وهذه معجزة قرآنية، لأن ترك الحب في سنبله عند التخزين يكون وقاية له من التلف ومن السوس. هذه معجزة ربانية مع الاحتفاظ بمحتوياته الغذائية، لا يخرج من الغذاء شيء سواء كان فول أو كان حمص أو كان قمح أو كان شعير. إذا خزنته في سنابله يحتفظ بالمواد الغذائية التي فيه، ثم لا تؤثر فيه لا عوامل الجو ولا السوس كذلك. وقول يوسف بعد ذلك: إلا قليلا مما تأكلون، انتبه 4 كلمات: مع كثرة الإنتاج أرشدهم إلى قلة الاستهلاك، إلا قليلا مما تأكلون. لا تفتحوا بطونكم على ملاكة في 7 سنين الإيش الطيبة. لماذا؟ سيشرح لماذا. المخصص للاستهلاك السنوي ادرسوه ودروه، لكن ليكن أكلكم له محدودا بقلة، إلا قليلا مما تأكلون. هذا إرشاد من يوسف أن عليهم أن يقللوا من الكمية المخصصة للاستهلاك، وأن يجعلوا أكثر الناتج للزراعة. يبقوا شيء كما سنسميه بعد ذلك، حيث السنوات الأولى مخصبة، لأنه سيأتيكم بعدها سنوات 7 عجاف. هذه السنوات 7 العجاف تأكل ما ادخرتموه، تأكل ما ادخرتموه في السنابل، تقضى عليه كله. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. انتبه الختام ما أجمله: إلا قليلا مما تحصنون. يعني لو أصابتكم مجاعة لا تفرطوا بشيء يبقى عندكم لتعيدوا ايش؟ لتعيدوا الانتاج. لانكم اذا اكلتم كل شيء كيف تعيدون الانتاج بالزراعه؟ فلا بد ان يبقى عندكم مخزون يسمى بالعرف الحديث باعاده ايش؟ اعاده الانتاج. الا قليلا مما تحصلون، يعني كانه ايش؟ كانه في حصن، اياكم ان تمتلوا وان ايش؟ جعتم بعض الشيء. اذا قله الاستهلاك مع كثره الانتاج مع الاحتفاظ بشيء لاعاده الانتاج. اعلمهم يوسف انه سياتي بعد السنين الخصبه 7 سعاف فيها القحط، تقضي على كل ما خزنتموه في سنابله من الغلال. وانظر الى جميل المطابقه منه عليه الصلاه والسلام حين فسر السنين بالبقر ونسب الاكل الى السنين. 7 شداد سنين ياكلن ما قدمتم لهن، فشبه السنين بالبقر، طبقها على البقر، اذا البقر بياكل ايه؟ بياكل كثير. ياكلن ما قدمتم لهن، لان الرؤيا نعم كان البقر هو الذي ياكل، فقال ياكل ياكلن اي عن السنين ما قدمتم لهن، ليحصل التطابق بين المنام وبين التفسير والواقع. وهذا التنبيه إلا قليلا مما تحصنون أي تحرزون وتحصنونه في البذر، وسميناه كما قلت لكم إعادة إيش؟ إعادة الاستثمار بلغة العصر الحديث. إلى هنا انتهى تفسير الرؤيا. لكن يوسف زاد في الرؤيا مما ليس فيها، مما يدلك على أن كلامه كان وحيا، زاد فيها شيء. فتكلم عن عام سيأتي بعد السنين العجاف، سيأتي عام خصب هائل، هذه السنة يزرعون فيها فتأتي أضعافا مضاعفة في كل أنواع الاستثمار. سيأتي عام لم يحلم به الملك من الرخاء، عام يغاث فيه الناس بالماء والزروع، أتم الإغاثة وأوسعها، فيكون السمسم ويكون الزيتون ويكون العنب ويكون النخل ويكون القصب، فيعصرون شوفوا كلمة العصر بعد، نعم يعصرون منها ما يشاءون. هذه البشارة يحملها الرسول إلى الملك من تفسير الرؤيا، وهذا التفصيل من يوسف لا يعرفه إلا بوحي من الله عز وجل، لأنه لا وجود لهذا العام في الرؤيا، ما فيش. وذلك قول الله عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الغوث المطر، لكن كلمة يعصرون بعد، يعصرون العنب، يعصرون الزيتون، يعطرون السمسم، كذلك من العطر. ويحلبون الألبان، لأن العرب تطلق على حلب الألبان سواء كان من البقر أو من الغنم أو من الماعز، يقولوا يعطرون أي يحلبون المواشي. فكلمة يعطرون جمعت لهم حلب الألبان وعطر النبات. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والعرب يستعملون العصر للحلب كما قال شاعرهم: فما عصمة الأعراب إن لم يكن لهم، فما عصمة الأعراب إن لم يكن لهم طعام ولا در من الماء من المال يعصر. إذا ما عندهم مواشي تعصر أي تحلب، شو قيمة حياتهم؟ فما عصمة الأعراب، ماذا يأكلون ماذا يشربون إذا لم يكن عندهم؟ فما عصمة الأعراب إن لم يكن لهم طعام ولا در، طب على الحج، ولا در من المال يعطر. وفي الآيات دليل على صحة رؤيا الكفار، لو أن كافرا رأى رؤيا يفسرها له وتقع كذلك صادقة بقدر صدقه في الواقع وبقدر قرب الرؤيا من الفجر، كلما كانت الرؤيا قريبة من الفجر وكلما كان صاحب الرؤيا صادقا كان تأويلها أصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ولم يميز بين مؤمن وكافر، فدل على أن رؤيا الكفار كذلك صحيح. نعم. وفيها دليل على جواز الزيادة في تعبير الرؤيا أو في الفتوى. لو أن إنسان سألك فتوى في أمر تدل عليها ما في حرج، لكن لا تخالف الشرع، وإنما توضح له أكثر. وفي الرؤيا تبين له كذلك توسيعات تلمسها أنت من الرؤيا أو مما يرتبط بالرؤيا. وفي الفتوى يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أنا توضأ منه، قد نركب السفن ونذهب حجاج، فهل يباح لنا أن نتوضأ بماء البحر حتى نوفر الماء العذب الذي معنا في السفن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. أجاب عن الفتوى. الحيل ميتته، زادهم لما زادهم؟ لا. إذن يباح لك أن تزيد في الفتوى شيئا ينفع السائل، أو في التعبير شيئا ينفع المعبر أو طالب التمييز. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. عاد الساقي إلى الملك بما قال يوسف. الملك لم يكن يريد إلا تفسير الرؤيا، فلما سمع مقالة يوسف دهش دهشة شديدة، وبخاصة عندما سمع من الساقي أو من الرسول غير الساقي أن هناك 7 سنين عجاب، إذن ستقع المملكة في شدة في ضنك، إذن لابد من حل. وسمع الوسيلة التي عالج فيها يوسف القحط، تزرعون 7 سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم قل الاستهلاك كثر الإنتاج، ثم يأتي حفظ المادة التي تدعي الاستهلاك. سمع الملك هذا شغل هذه عجيبة. نعم. فأدرك أن هذا التفسير لا يمكن أن يكون من إنسان عادي، إنسان مميز، فأصدر أمرا بإخراج يوسف على الفور وإحضاره إليه، وذلك قول الله عز وجل على لسان الملك: وقال الملك ائتوني به. لماذا؟ قال: أسمع كلامه أنا بأذنه، وأختبر عقله أمامي. إيش الشخصية هذه؟ وأريد أن أعلم تفصيل رأيه. هذا لا يكفي، 7 سنين كذلك، شو القصة؟ يريد أن يحيط بالموضوع من كل جهاته. ذهب رسول الملك إلى الملك، ولم يكن الساقي في هذه المرة، وإنما كان شخصية كبيرة في الدولة، أرسله الملك رفيع، طلبت من يوسف الخروج على عجل لمقابلة الملك. فماذا كان موقف يوسف؟ كان الموقف ما ذكرته الآية 50 من سورة يوسف: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل. اكتبوا سورة يوسف 100 آية، هاي الآية 50 نصف السورة. فكأن نصف حياة يوسف كانت مشقة كلها، وسيأتي النصف الثاني فرجا كلها. انتصف السورة 50 انتهت، هناك اتوني به انتهت الشدة. ماذا يأتي بعدها؟ يأتي التكريم. فنصف السورة مشقة وجهد ليوسف، ونصفها الثاني إكرام وتكريم، كأن نصف حياته في شدة، والنصف الباقي فيكون في تكريم وإكرام. ارجع إلى ربك فاسأل، أي ارجع إلى الملك فاسأله قبل أن أشخط إليه، وقبل أن أقف بين يديه. ماذا نسأله؟ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ اسأله شو قصة الحريم اللي ايش يوم الضيافة اللي قطعوا أيديه. ويوسف يعلم أن الملك ايش؟ لا يعلم الموضوع كله، شغلة ملفقة من القاضي الملك. نعم. ما بال النسوة عندما تقول ما بال، فإن هناك أمرا جللا أو حادثا خطيرا ينبغي أن يسأل عنه وأن يتثبت به. ما بال إيش الأمر القضية؟ فيوسف يقول سل الملك عن حالهن، عن حال النسوة، ليبحث فيه وليتحقق الحقيقة. يقول يوسف أنا لا أحب أن آتيه وأنا متهم في قضية أوقفت بها في السجن وأنا بريء، سجن طويل، وأنا غير مذنب، فأنا لا أقبل العفو، لأنني إن قبلت عفوا دل على أن هناك إيش جن، ولكنني أريد أن إيش أن يعرف الأمر على حقيقة. أنا لا أقبل عفوا لأنه أنا لست مجرما، بدليل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أما ربك الملك فلا يعلم كيدهن، ولكن ربي عليم بكيدهن. مطابقة، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال، ما عنده شيء خبر، أما ربي يعلم كيدهن وأنني إيه دخلت السجن مظلوما. إن ربي بكيدهن عليم فقد طرف عني السوء الذي أردنه بي. هنا تلاحظ في الآية آيش أمور مهمة وعجيبة، من ذلك أن يوسف كان سؤاله مجملا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما تم لا امرأة العزيز ولا النسوة الحاضرات اللاتي قطعن أيديهن. في قصة أنت يا أيها الملك فتش عنها، لأن السؤال المجمل يدفع المسؤول إلى الكشف والتحقيق. وأنت كإنسان عادي لما تعرض عليك مشكلة تعطى جانبا منها دون الجانب الآخر لا تقبل بذلك، وإنما تريد إيش أن تحيط بالمسألة بكل جوانبها حتى لا يقال عنك أنك جاهل. فكيف بملك المسؤول؟ ترك السؤال عام معمم، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. نعم، والإنسان يأنف من الجهل وعدم العلم، وبخاصة إذا كان مسؤولا كبيرا، والسؤال المجمل يدفعه إلى معرفة التفاصيل وإلى التحقيق في القضية. وتدلك الآية على صبر يوسف وأنافه صبور وعلى بعد نظره كذلك. قال الزمخشري وإنما تأنى يوسف في إجابة الملك وطلب من الملك سؤال النسوة ليظهر براءته مما اتهم به. لماذا؟ حتى إذا قربه الملك لا يكون هناك طريق لحاسد أن يطعن عليه ويقول يا سيدي هذا الذي إيه وكذا وكذا، حتى ما يترك الطريق للأستاذ إذا أتى به الملك وقربه يطعن فيه، لكن إذا حقق وثبت بالتحقيق براءته فقطعنا الطريق على الأستاذ وعلى أهل إيش الذين يمسحون الجوب حتى يطلع. لا نعم، حتى لا يتسلق حاسد كلما التهمة ليحط من منزلة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولئلا يقال ما مكث في السجن هذه المدة الطويلة إلا لجرم كبير فعله، وإلا من المستحيل أن يقعد سنوات بضع سنين إلا لجرم كبير، لكن لما يأتي التحقيق وتندفع التهمة خلاص ما في مشكلة. نعم، قال ابن الجوزي إنما رفض يوسف الخروج لأنه أراد أن تكون مقابلته للملك بعد البراءة حتى لا ينظر إليه الملك بعين الشك إذا إيش إذا استعمله. لو أنه رضي بالعفو الملك بذهنه أنه في شيء مسويه هذا فتبقى إيش يبقى الشك يتصرف لقلبه، لكن لما طلب منه الحق تهدئ. وحتى يكون خروجه من السجن على وجه التكريم والفضوة لا على وجه المن اطلع فينا عنك لا تمنع عليك انا ما نسوي شيء. فيكون خروجه على وجه التكريم والفضوة لا على وجه المن والعفو. وهذا اكمل. يقول الشعراوي عليه رحمة الله، يقول الشعراوي: وبراءة ساحة يوسف بل وبراءة كل إنسان في أمر مهم كي تزول عن الإنسان تلك الريبة وذلك الشك قبل أن يسند إليه عمل. إذا أخرجت بعفو أو من تبقى عينك عليه عين ريبة وشك، لكن إذا ثبتت البراءة يغسل كل شيء. حتى لا يقول النقائل في وشاية أو إشاعة همزا ولمزا: أليس هذا الذي إيه حصلت له قصة مع امرأة العزيز؟ يقولون هذا لا، لكن البراءة تقطع كل ذلك. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة يوسف في هذا الإيش الصبر وهذه الأناة وعزة النفس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث أي يوسف، ثم جاءني الرسول يعني أخرج أجب. ثم قرأ: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. هنا تأتي نسبة. قد يقول قائل: لقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبر والأناة، ثم قال عن نفسه: لو جاءني الرسول أنا خرجت. فهل معنى ذلك أن يوسف أصبر وأشد أناة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟